والمشر يا ياير سوديتو وقلبي عندك يا نانا خليتو واي واي واي واي ايه عمري عندي كامل ايه عمري معاك فنيتو ماما شهريه ولدي خليه وعليا ولدي خليه وعليا وي وي حلفني ديك وي وي ونموت عليك يا نام ايد